أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. افهمها جيدا أيها الرجل، حديثي في هذه الساعة إليك سلمك الله. نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا دلنا عليه. نحن عندنا في حياتنا أشياء لا بد أن نفهمها، الرجل رجل والمرأة مرأة. لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يوضح الفروق بين هذا الرجل وبين تلك المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع. هذه المرأة خلقت من ضلع، أين الضلع؟ هذا هو الضلع، هنا في ضلع الصدر. هذه الأضلاع تأتي بهذه الطريقة، خلقت من ضلع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. هذا الضلع هكذا، أعلى ما في الضلع، أعوج ما في الضلع أعلى من هنا. ماذا يريد صلى الله عليه وسلم أن يوصله إليك أيها الرجل حينما تتعامل مع تلك المرأة؟ هو يخبرك عن فطرتها، كيف خلقها الله عز وجل، كيف خلقها الله، خلقها كما خلق الضلع. الضلع لما ترى أولا هو لين، بمعنى أنك لو أنك شددت عليه هكذا سينكسر، فانتبه. المرأة لا تتحمل سلمك الله، هي ضلع كما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا الضلع سلمك الله كما قال أعوج ما في الضلع على، هو كله عوج، أترى أنه عوج هكذا؟ نعم واضح، لكن أعوج ما فيه أعلاه. لما تنظر في محل الضلع سلمك الله، لو كان الضلع مستقيما معتدلا تاما لما حمى هذا القلب. فإذا لا تظن أن مسألة اعوجاج المرأة، هذا الاعوجاج ليس مذمة لها ولا نقصا في خلقتها سلمك الله، هذا كمال في المرأة وإن كان نقصا في الرجل، لكن بالنسبة للمرأة كمال. لما كمال؟ لأن القلب الذي هنا لو كان هذا الضلع، لو كان الضلع مستقيما لما حمى القلب، بل سيكون أخي تصور أن الضلع مستقيم سيكون ناتئا من هنا خارج هكذا، سيكون مؤلما لأنه لم يكن في محله. فإذا جمال المرأة أن يكون فيها اعوجاج، جمال المرأة أن تكون ناقصة، جمال المرأة سلمك الله أن تعرف على أي نحو خلقت. إذا كانت المرأة هكذا فكيف تتعامل معها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبرك حتى لا تخطئ، انتبه يا أخي أيها الزوج، حاذر أن تخطئ في هذه المسألة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمها كسرت الضلع. تريد، قال ما عجبني، الرجل يريد امرأة حكيمة فصيحة عاقلة لبيبة كما هو المفترض أن يكون الرجل، يريد المرأة مثل ذلك، فيريد أن يقوم هذا العجاج، فماذا يفعل؟ يبدأ كسرته. كيف كسرته؟ كسرتها، وكسرها طلاقها. إذا كنت تظن أنك لن تعيش مع المرأة أخي المبارك حتى تعدل وتقوم في فطرتها فأنت مخطئ. الله خلقها كذا سلمك الله، ولن تطيب لك في عيشك أنت حتى تكون بهذا الإعوجاج. جمال المرأة أخي أن تكون منكسرة، أن تكون معوجة. وإعوجاجها أين؟ في أعلاه هنا، في لسانها، إعوجاجها في تفكيرها، النقص في التفكير. خير لك أن تكون المرأة إيش؟ أن تكون بلسانها كذا، ما يعني مرة تلقاها غاضبة غضب شديد تجعلك شيطان رجيم، ومرة تكون راضية عنك تجعلك ملك من الملائكة. هذه طبيعة المرأة أخي. عائشة رضي الله عنها في مسند أبي يعلى يقول ابن حجر بإسناد جيد: غضبت على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت له؟ اسمع أخي، اسمع جيدا، قالت له: هذا وأنت تزعم أنك رسول الله؟ يا الله، شوف الكلمة كيف خرجت من عائشة. هذا أنت يا محمد، اللهم صل وسلم عليه، هذا وأنت تزعم أنك رسول الله؟ يعني عائشة تزعم، إيش معنى تزعم يا رجل؟ شوف الكلمة ما مقدارها وحجمها. لكنه علم صلى الله عليه وسلم أن المرأة وهي عائشة، عائشة خلقت من ضلع. فجاء أبو بكر، أبو بكر يعني كان يحتاج إلى تقويم من النبي صلى الله عليه وسلم في فهم فطرة المرأة، فدخل ابنته تقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، رفع اليد لطمها، فجاء النبي يحامي عنها: لا يا أبا بكر، لا يا أبا بكر، إن المرأة إذا غارت لا تدري أعلى الوادي من أسفله. شوف كيف أدرك الفطرة أخي. كثير منا معاشر الرجال ما يفهم، وأقولها بملء فمي، ما يدرك هذا. إذا غضبت عليه المرأة مثلا، تأخر، ما جاء في الليل، جاء في ساعة متأخرة، فلما جاء دخل البيت فالمرأة معوجة في لسانها، انتبه معي، معوجة في تفكيرها وعقلها، أنت تذهب وتشتغل وتكد عشان إيش؟ عشان أولادك، وعلشانها تؤكلها تسكنها تشربها تشري لها ملابس، كله من أجلها وأجل أولادكما. ما هي مقتنعة بهذا. رجعت إلى البيت الساعة 12 في الليل، فأول ما دخلت البيت عند الباب أبدا، أول ما أنت فيك ما يخطيك، أصلا أنت من يوم أنا أخذتك ما في خير، وبدأت تتكلم بهذا الكلام. شوف إن الرجل بدأ يرد عليها بنفس الرد فأصبح هو إيش؟ معوج أيضا كذلك، وهي معوجة بالفطرة، الله خلقها كذا، لكن أنت معوج بالشيطان، لأن الله خلقك الرجال قوامون، فأنت في عوجاجك لما أخذت ترد عليها الكلمة بكلمتين والجملة بأشد منها وترد السب بأكثر منه، هنا أنت سلمك الله، أنت الذي خلقت الفطرة، أما هي طبيعتها هكذا، هي هكذا لسانها. ثم بعدين لو تركتها أخي ابتسمت في وجهها وذهبت وأخذت لك دش ورحت للغرفة وجلست ومروق شوي، صدقني يا أخي كلها ساعة ساعة ونصف تأتي إليك وتعتذر منك، لأنها خجلت من رجولتك، خجلت أنها تكلمت عليك وقابلتها بكل لطف وحكمة وعقل. إذا أردت أخي سلمك الله فهكذا يجب أن تفهم فطرة المرأة، إياك ثم إياك أن تكون كما هي، وإياها ثم إياها أن تكون هي كما أنت.